أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أنا زال نتابع تفسير سورة النحل، توقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه من الآية 90 من سورة النحل للآية 92. التشريع الإسلامي معاشر الإخوة الكرام، أو التشريع القرآني، ذكر فيه بيان ما هو إيجابي وما هو سلبي، وأظهر المحاسن كما أظهر أصناف المساوئ وألوان الشر، ليحث على الخير وعلى المحاسن، ويذم ويقبح ويحذر من الشر والمساوئ. ومن هنا جاءت هذه الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أجمع آية في كتاب الله آية في سورة النحل، وتلا هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني أجمع الآية، آية التي جمعت الإسلام كله، هي هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. روى ابن جرير الطبري عن بريدة في بيان سبب نزول هذه الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أسلم يبايع على الإسلام، كل واحد يسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله، أي فلا يحملنكم قلة جند محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا العهد بعد أن تكونوا قد بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم رغم أنهم بايعوا كانوا يرون بين المسلمين كانوا قلة والمشركين كانوا كثرة، فنبههم المولى عز وجل وحذرهم من أن ينقضوا العهد بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم في سبب نزول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، قال: كانت امرأة اسمها سعيدة الأسدية، وكانت يعني لا عقل لها، تجمع الشعر والليف، فنزلت هذه الآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. بعض كتب التفسير قالت أن هذه المرأة كانت بعد أن تغزل الصوف، يعني ترجعوا شو الخيط، تعاود بعد غزلها تعاود ترجعوا كما كان، يعني في عوض أن تنتفع بغزلها لم تكن تنتفع بغزلها، بعد أن تتم عملية الغزل ترده إلى ما كان عليه. فجاءت هذه الآيات تبين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الإنسان إذا استقام ما ينبغي بعد ذلك أن يتبدل ويتغير، أو من تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح ما ينبغي أن يرجع إلى سالف عمله، وإلا يكون حاله كحال هذه المرأة التي كانت تغزل الصوف وتجعل منه خيطا ثم تحله مرة أخرى وترده صوفا كما كان. وهذا لا يفعل هذا إلا مجنونا. مش كل حاجة بعد ما يكمل خدمة التحية يعود يرجعها كما كانت، بعد ما يكملها يعود يفسدها كامل، يعود يرجعها إلى ما كانت عليه. هذا لا يفعله إلا المجنون. ومعنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هنا هو كل ما فرضه الله عز وجل من شرائعه، ويدخل في ذلك أداء الأمانات وترك الظلم وإنصاف الناس وإعطاء كل ذي حق حقه. أما الإحسان فهو يزيد عن العدل. الإحسان كالرحمة التي هي فوق القوة، والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مرتبة يعني فوق العدل. العدل ممكن أن تعطي الإنسان حقه وتنتهي هنا العدل، لكن الإحسان أن تضيف إلى ذلك أشياء. ويأمر الله عز وجل أيضا بالإحسان في العبادة وإلى ذوي القربى وإلى الناس قاطبة. ويأمر المولى عز وجل بإيتاء ذي القربى أي بصلة الأرحام بالمودة والعطاء والصدقة والنفقة. هذه أمور ثلاثة يأمر بها المولى تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى في الآية هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى يعني صلة الأرحام وإعانتهم بالصدقة وبما يستطيع الإنسان. فالإحسان مرتبة فيها إتقان العمل. يكون الإنسان محسنا إذا قدم زكاة ماله إلى الفقير ثم لم يمن عليه ولم يعني ينظر إليه بوجه حقير، فيكون قد أدم عليه. لو زاد له صدقة زيادة على الزكاة المفروضة يكون محسنا، أعطاه الزكاة وزاد له الصدقة. الصدقة درجة من درجات الإحسان بطبيعة الحال. وهذا الدين يأمرنا بالإحسان في كل شيء. الإحسان في المعاملة، الإحسان عند الذبح، الإحسان إلى أهل الذمة، الإحسان إلى المسلم، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى كل الناس. هذا كله من الإسلام بطبيعة الحال. والإحسان إلى ذوي القربى بصلتهم وعدم قطع الصلة معهم، إضافة إلى إعانتهم إذا احتاجوا إلى إعانات بطبيعة الحال. وزاد بعد ذلك فقال وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو الظلم، والفحشاء هنا الذنوب القبيحة. فالإسلام ينهى عن كل فعل فاحش، كل فعل فاحش، ويدخل تحته كل الأعمال، سواء كان الزنا أو كان فحش القول أو فحش التصرف أي أو يعني السب أو الشتم. ينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر عبارة عامة، يدخل في ذلك السرقة، يدخل في ذلك أكل أموال الناس بالباطل، يدخل في ذلك الاعتداء على الناس، يدخل في ذلك شرب الخمر، يدخل في ذلك ارتكاب فاحش الزنا، فاحشة اللواط وغيرها من الأفعال، لأن كلها تدخل في باب المنكرات، تدخل في باب المنكرات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات. ومن الأدعية المستجابة دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. وينهى عن ثلاثة: الفحشاء وهي المحرم من الزنا والسرقة وشرب المسكرات وأكل أموال الناس بالباطل، وينهى عن المنكر وهو كل ما قبحه الشرع كالقتل والأذى واحتقار الناس، وينهى عن البغي وهو ظلم الناس والاعتداء عليهم. فالمأمورات ثلاثة في الآية: عدل، إحسان إلى الناس، إيتاء ذي القربى. والمنهيات ثلاث: الفحشاء والمنكر، الفحشاء يقصد بها الكترة الزينة بطبيعة الحال والسرقة وشرب المسكرات وأكل من الناس بالباطل، والمنكر هو كل ما قبحه الشرع يعني بحيث يصبح عاما كل فعل تقبحه الشريعة. وأيضا بعد ذلك والمنكر والبغي وهو الظلم الاعتداء على الناس. يعظكم لعلكم تذكرون، أي أن الله عز وجل يأمركم بالخير وينهاكم بالشر لعلكم تأخذون هذه النصيحة وتعملوا بها فيرضى عنكم المولى عز وجل. ثم خصص المولى عز وجل أمور أخرى في المعاملات فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقلنا هنا العهد المقصود به البيعة، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام أمرهم المولى عز وجل أن يفوا بعهودهم. وكل مسلم متى نطق بالشهادتين فإن في عنقه بيعة مع الله، كل مسلم عنده بيعة مع الله أن يلتزم دين الله عز وجل وأن ينصر دين الله تبارك وتعالى، فمن غير وبدل هلك. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يعني أنت مدام عزمت على الإسلام، عزمت على الاستقامة، فما ينبغي أن تبدل أو تغير بعد ذلك، وهو الوفاء بالعهد والميثاق والحفاظ على الأيمان المؤكدة وعهد الله من التزام الإسلام وتنفيذ العقود والمشاركات والالتزامات. إنسان عنده عقود مع الناس، عنده تجارة مع الناس، اتفق على شروط، عنده أموال، فلا بد أن يفي بالشروط التي اتفق عليها، وما ينبغي أن يغير ويبدل، لأن هنا الوفاء بالعهود. منهم من ربطها بالبيعة، بيعة العقبة وهي البيعة على الإسلام، ومنها من ربطها بأي عهد يبرمه المسلم مع غيره من المسلمين، أي عهد، أي اتفاق يتفقه سواء في تجارة أو في عهد يعهد به إلى شخص إلا وينبغي أن يلتزم به بعد ذلك، لأن الله عز وجل يعلم ويطلع على ما نفعله من العهود من بر بها أو نقضها، ومن حاول تعديلها أو الالتفاف على بنودها وشروطها. الناس أحيانا يتفقون على شيء ثم واحد منهم يحب يبدأ يغير ويبدأ يتنصل من المسؤولية ويقول أنا ما اتفقش معك على كذا، واتفق. فالله عز وجل خبير وعليم وشاهد على ما وقع من الاتفاق. وذلك الآية وش قالت؟ إن الله يعلم ما تفعلون. أعطيت عهد لشخص، واتفقتم على تجارة، واتفقتم على ربح، فلما ظهر الربح أردت أن تأخذ أكثر من حقك، فالله عز وجل يعلم. وذلك الإنسان إذا عاهد الناس بعهد لابد أن يفي به. قد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني أن الله هو الرقيب، هو الشاهد. أنت لما تعهد عهد مع شخص وتدير اتفاق مع شخص في تجارة أو غيرها، فإن الله عز وجل عليك كفيل، يعني هو الشاهد، هو شاهد على ما اتفق عليه، فإن غيرت أو بدلت حاسبك المولى تبارك وتعالى على ذلك. ثم أخبر المولى عز وجل قائلا ولا تكونوا أيها المؤمنون المعاهدون في إبرام العهود أو نقضه كالمرأة الحمقاء التي تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تنقضه بعد فتله وإبرامه، فهو ليس من فعل العقلاء. فهو أعطى المولى عز وجل أعطى وصف للإنسان الذي يعهد عهدا ويتفق مع شخص على اتفاق أو يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود إلى سالف ذكره. فقال المولى عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني بعد ما كملت العملية على الغزل عودت رجعت الصوف كما كان، هذا لا يفعله إلا أحمق غير عاقل. أي تجعلون أيمانكم على الوفاء بالعهد خديعة ومكرا بالطرف الثاني، وتحلفون للناس إذا كانوا أكثر أو أقوى منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر غدرتم. يعني كاين شي ناس باش يطمئن الشخص يحلف له، ومن بعد غير يحب يخدعوا إذا جات الفرصة باش يخدعوا. ولذلك قال المولى عز وجل تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تستعملوا الحليف باش الناس تطمئن إليك، وبعد ما تدير الصفقة معه تخدعوا. فالله عز وجل يحذر من هذا الصنف من الناس، فيأمر إياكم بالوفاء بالعهد. لينظر المولى عز وجل أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون عهد الله. يعني هل أنت كنت تعامل مع الناس إذا كنت مع أصحاب القوة تفي بالعهد، وإذا كنت مع الضعيف المسكين تغدره؟ الله عز وجل ينظر إلى فعلك، وسوف يبين لك بيانا قطعيا يوم القيامة ما كنتم تختلفون به من أمر الإيمان والكفر أو الوفاء بالعهد أو الغدر، فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر. وهذا إنذار وتحذير من مخالفة الإسلام ونقض العهود. الإنسان إذا دار عهد مع الناس ينبغي أن يفي به، وإلا حسابه على الله عسير. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أنت أبرمت عقدا أو عهدا مع إنسان، لو خنته يوم القيامة سبحانه وتعالى يبين لك هذا العهد الذي غدرت به ويحاسبك ويعاقبك عليه عقابا شديدا. ثم جاءت الآية 93، قال فيها المولى تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآيات تبين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تبين أن للإنسان حرية الاختيار. هذا الاختيار الذي سوف يكون على أساسه الحساب والجزاء والثواب والعقاب. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس على ملة واحدة وعلى دين واحد بمقتضى الفطرة والخلق، يعني لما يخلقهم يخلقهم جميع مسلمين. فقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء معناه يخلق ذلك في القلوب، ولكن المولى عز وجل رتب على حرية الاختيار التوعد في آخر الآية بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عمله، وهذا سؤال توبيخ وحساب وليس ثم سؤال تفهم. فالله عز وجل أودع في الإنسان حرية الاختيار بما أودعه فيه من عقل يفكر به ويعرف طريق الصلاح وطريق الفساد، فلا يصح بعد ذلك أن ينحرف الإنسان ثم يقول قدر الله علي ذلك، ونهى عن نقض العهود والأيمان. فإذا اتخذ الإنسان الإيمان خديعة أو وسيلة للمكر بالناس، لأن المنافقين في المدينة المنورة كانوا قد اتخذوا الإيمان وسيلة للغدر حتى ينتفعوا بالإسلام ويغدروا بالإسلام من داخله، فمن كانت هذه نيته ستزل قدمه يوما ما. من لم يكن مخلصا في إيمانه، من لم يكن صادقا في إيمانه ولم يكن مخلصا فإن قدمه تزل يوما ما. ولذلك قال أهل السلف قالوا صلاح الأعمال بصلاح القلوب وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له ومن خلط خلط له. الذي يخلط في النية فإنه لا يذهب بعيدا. ولذلك قال السلف أيضا قالوا الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. إذا لقيت الإنسان مستقيم في فترة ثم انحرف كلية فاعلم أن بدايته فاسدة لم تكن لله، ولو كانت بدايته سليمة لله لاستمر على نفس المنوال وعلى نفس الحال. فمن اتخذ الإيمان وسيلة للتكسب أو وسيلة للانتفاع أو وسيلة للغدر والمكر فإن قدمه ستزل، سيظهره الله عز وجل يوما ما على حقيقته. ولذلك في الآية قال فيها المولى تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني من لم يكن مخلصا في إيمانه وأراد بإسلامه هدفا من أهداف الدنيا فإن الله عز وجل سيكشفه يوما ما. وقد ظهر في تاريخ الإسلام المنافقون وظهر المنتفعون الذين أرادوا بإظهارهم للإسلام منافع من منافع الدنيا ليحصلوها، فهؤلاء ينكشفون. ومهما الإنسان نافق فإن نفاقه سيظهر يوما ما على فلتات لسانه وسقطات وعثرات أفعاله. الإنسان إذا ما كانش مخلص يجي نهار ويظهر حاله عاجلا أم آجلا. ولذلك الإنسان من أراد الثبات فعليه أن يخلص النية لله تبارك وتعالى، يخلص النية لله تبارك وتعالى. والمقصود بالآية من الآية إن نقضهم العهد أيها الناس، إن نقضتم العهد أيها الناس وقعتم في مفاسد ثلاث: ترك الاستقامة وتحمل شقاء الدنيا وعذابها وعقاب الآخرة وجزائها. يعني من نقض العهد فإن هذا مآله، يترك الاستقامة يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. ثم حذر المولى تبارك وتعالى من نقض العهد بأخذ أموال الناس دون توفيتهم حقوقهم. قال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الأيمان المحلوفة بالله عرض الدنيا وزينتها، فإنها قليلة مؤقتة، وما عند الله من الفضل والثواب العظيم خير وخير من عرض الدنيا الحقير. كاين بعض الناس باش انت تطمئن إليه يحلف لك، أنت لما يحلف لك تثق فيه فتعطيله، ما تعطيله أنت ما دام ثقت فيه تعطيله المال. يقص علي أخ قبل أسبوع يقول لك واحد استقرض من شخص يعني تقريبا 100 مليون، ثم الآخر ما حبش يستعرف له بها، فهو ثق فيه بمال ثق فيه. قال إنسان معروف يصلي في المسجد وكذا وكذا، قال أنا ثقت فيه وقال له احلف له وكذا وبنبلي يرجع له ماله في الوقت وكذا، لكن لما حان الوقت ما أراد يعترف وما كتبوا حتى كتاب بيناتهم. فهذا اتخذ الدين واتخذ الإيمان أيمان الحليف تعو سبيلا إلى أكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل يحذر هذا الصنف من الناس فيقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفذ، هذاك المال اللي اديته بغير وجه حق يجي نهار ويخلص. وما عند الله باق، لو وفيت الإنسان حقه ورددت الأمانة إلى أهلها فإن الفعل الذي قمت به ستجده عند الله ويجازيك عليه خير الجزاء. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل يحذر صنف من الناس يغترون بزخرف الحياة الدنيا فيأكلون أموال الناس بالباطل. قال ابن عطية عن هذه الآية: هذه الآية نهي عن الرشا وأخذ الأموال على فعل ما يجب على الأخذ تركه أو ترك ما يجب عليه فعله، فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها. ووجه الخيرية واضح، فإن ما عندكم من متاع ونعيم دنيوي سيأتي إلى الزوال وإن طال الأمد، وما عند الله من ثواب ونعيم في الجنة خالد لا انقطاع له ولا نفاذ، وهو دائم لا يحول ولا يزول. أي إن الدنيا فانية والآخرة باقية دائمة. ففيه توجيه للناس لمن يغترون بالدنيا فيروحون يخادعون غيرهم ويأكلون أموال الناس بالباطل. ثم قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية هي من أجمع الآيات في العمل الصالح، وتبين هذه الآية عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول وعمل ونية كما قال الشافعي. الشافعي قال الإيمان ثلاث أركان: قول وعمل ونية، لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر. قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، نية في القلب فيها تصديق بالله وبرسوله وبالجنة والنار وملائكة واليوم الآخر والحساب والعقاب، وعمل بالجوارح تؤدى فيه الأركان وتجتنب فيها المحرمات. فهذه الآية بيّنت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالإيمان لوحده لا يكفي، لو أن إنسان يقول أنا مؤمن يقول لك ما أديش الأركان، أنا مؤمن بقلبي أشهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله، لكن لا يؤدي الأركان، نقول له أنت كاذب، لو كنت صادقا لأديت الأركان. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. أي يكون مخلصا بها قلبه من ترك الأركان، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما هو صادق، لو كان صادق لأدى الأركان. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ ويستحيل أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه مصدقا بلسانه ثم لا يعمل عملا واحدا من واجبات الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. قال لك يستحيل يكون مؤمن بلسانه مصدق بقلبه ثم ما يؤديش الفرائض، يستحيل ذلك. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ليس كمن قال لا يضر مع الإيمان معصية، كان يقول لك لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. أو من قال أن الإيمان قول ونية، كان يقول لك الإيمان قول ونية فقط، يعني تصدق بقلبك وتنطق باللسان تمومن تكون أهل الجنة ولو لم تعمل عملا واحدا من أعمال المسلمين. وهذه عقيدة المرجئة، عقيدة المرجئة يقولون هذا الكلام، يقولوا بالإيمان في القلب وتنطق باللسان وخلاص تكفيك، هذه عقيدة فاسدة. لدليل الآية، الآية قالت من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح هنا يشمل جميع أعمال الطاعة والإحسان، ولا قيمة من دون تقييده بالإيمان. أيضا لو أن إنسان يقوم بعمل صالح لكن ليس مؤمن، يجي واحد يجي واحد من أوروبا يهتم بالمعاقين، يشري لك 100 كرسي نتاع المعاقين، الناس اللي ما يقدرش يمشيوا باش يجروهم بالجرارة هذيك، هل عنده أجر وثواب؟ ما عنده شيء، لأنه ما هو مؤمن بالله ورسوله. إذا دار حاجة كاش خير ربي يعطيها له في الدنيا، لأن العمل الصالح بدون إيمان لا ينفع صاحبه، لازم إيمان بالله وبالرسول والجنة والنار والحساب والعقاب ثم يأتي العمل الصالح. إذن الإيمان الحقيقي لا يكون بدون عمل صالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا بإيمان صحيح، العمل الصالح لا يقبل إلا بإيمان صحيح. ولو يدين الخير في كل العالم قاعد الفقراء يدين فيهم الخير، إذا كان لا يؤمن بالله ورسوله والملائكة والجنة والنار والحساب والعقاب والقضاء والقدر فعمله مردود عليه غير مقبول مهما فعل الإنسان الخير. يجي واحد يقول كان يدين الخير، أنا يدين الخير، أنا ما يصليش يقول كان يدين الخير، لا تنفعك. فلا بد أن تسلم لله رب العالمين إسلاما صحيحا كما أراد الله عز وجل، صحيحا أي التصديق، ولا قيمة من دون تقييد العمل بالإيمان، أي التصديق بالله والملائكة والشريعة والأنبياء والرسل والكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإن لم يقترن العمل الصالح بالإيمان بأركانه المذكورة، يعني بالله والملائكة الكتب والرسل واليوم الآخر، لم يحقق الأثر الخالد والمنزل الحسنة في عالم الآخرة. يعني لو تعمل أعمال جليلة ولكن ما كان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والجنة والنار والحساب والعقاب عملك مردود. وهذه الآية وعد صريح من الله تعالى بالحسنى والمنزلة الكريمة في الآخرة لمن عمل صالحا سواء كان ذكر أو أنثى. والعمل الصالح ما هو؟ هو ما طابق الكتاب والسنة بأداء الفرائض والمستحبات وفعل الخير وغير ذلك، وملازمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ في الآية بأن الله عز وجل سوى بين الذكر والأنثى في الجزاء، ما قالش لم يقدم، يعني لم يفضل الرجل على المرأة، إنما التكريم بالإيمان والعمل الصالح. قد تكون امرأة عادية بسبب طاعتها لله وإيمانها الصادق بالله تبارك وتعالى وبرسوله ترتقي مقامات، وقد يوجد رجل له مال وله منصب عالي وله صورة جميلة، ولكن لغياب الإيمان في قلبه لا يساوي شيئا عند الله. فالعبرة ليست بالجنس، إنما بجنس الذكر من الأنثى، إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح. وهذه أكبر تسوية بين الذكر والأنثى. الأنثى قبل الإسلام كانت لا قيمة لها، جاء الإسلام سواها مع الرجل في التكاليف، وسواها مع الرجل في الجزاء. إذا عملت مثل عمل الرجل لها نفس الجزاء ولها نفس الثواب. بل إن الله عز وجل حط عن المرأة بعض التكاليف الصعبة التي لا تقوى عليها رحمة بها، بمثل ما حط عنها الجهاد، فالمرأة غير مكلفة بالجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد كن الحج، جعل في مقابل الجهاد الحج. المرأة إذا حبت الجهاد تروح تحج. اللهم إلا إذا دخل العدو، إذا دخل العدو ديار الإسلام فالمرأة تجاهد مثل الرجل. إذا دخل العدو دار الإسلام، كي يخرجوا المسلمين كي يخرجوا يغزون بلدان يفتحون بلدان، ما تخرجش المرأة تجاهد معهم. ربما تخرج للطبيب يوجد لهم الماكلة تداويهم، هذه ممكن مع المحرم، مع محرم تاعها، لكن تخرج تجاهد لا تجاهد هي. أما إذا دخل العدو ديار الإسلام فالمرأة تجاهد لتدافع عن عرضها وعن دمها كالرجل، تدافع إذا احتاج إليها تدافع بمثل ما يدافع الرجل، سواء بسواء سواء بسواء. لكن في غير ذلك فجهادها الحج رحمة بها وعطف عليها، ولأنها ضعيفة ولا تقوى على المفاوز على مثل الجهاد، لأنها تتطلب جسدا معينا وقوة معينة وشجاعة معينة، والمرأة غير مؤهلة لذلك في العموم. رغم ذلك أن بعض الصحابيات جاهدنا، يعني لكن فرق بين حادثة حال، يعني بعض الصحابيات يعني كانوا يعني في جيش المسلمين يهيئون الطعام ويطببون الجرحى، لكن ظهر العدو واقترب منهم فاستعملوا يعني خناجر وجاهدوا في سبيل الله. كان بعض الصحابيات جاهدنا، لكن ما كانتش حكم عام على كل النساء. وهذه الآية وعد صريح من الله تعالى بالحسنى والمنزلة الكريمة لمن عمل صالحا سواء كان ذكر أو أنثى. وقلنا بأن العمل الصالح هو ما طابق الكتاب والسنة، ويكون الجزاء لمن آمن وعمل صالحا في الدنيا، وهي الحياة الطيبة. الذي آمن وعمل صالحا يجازيه الله عز وجل بدنيا طيبة، وهي التي تشمل على الراحة والطمأنينة والرزق الحلال والسعادة الغامرة وهدوء البال ورضا والقناعة. السعادة هذه مش معنى يكون غني الإنسان مش يكون سعيد، قد تكون عنده قلة اليد ولكنه مطمئن مرتاح البال قنوع. كاين واحد ربما أحيانا كاين بعض الناس، كثير من الناس يحبوا يكونوا أغنياء، طبيعة الإنسان يحب يكون غني، وتحبون المال حبا جما. لكن لو أنك أنت تعرف حكمة الله عز وجل وتحسن الظن بالله جل وعلا لشكرت الله على حالك، ربما أنت حالتك بسيطة. لكن لو تعرف ولو أنك تحسن الظن بالله تقول ما أنا عليه أفضل. تعرفون بعض الأغنياء تلقاه مازال وحدة التعديل مازال ما رقدش على العامة. أنت في الوقت كي تحط راسك على 11 ولا على 10 تحط راسك تروح ترتاح مطمئن البال مرتاح النفس، هو مازال وحدة التعليل مازال يحسب المشروع الفلاني ما دخلش وفلان راني نسلو وهذاك ما جابليش دراهم وغدوة كيفاش ندير وهذه ورقة وهذه كذا. تلقاه في الصلاة لا يرتاح، تلقاه غير يقول الله أكبر يبدأ يحسب، يجوه كاع الصفقات التجارية اللي يدير فيهم كاع يجوه الله أكبر، يجوه كاع اللي ما جابلوش دراهم، السلعة اللي ما دخلت، السلعة اللي دخلت، العقدة ما تلقاه. لأنه علاش تعلم ليس كل التجارة، كاين هناك تاجر جعل التجارة في يده، وهناك تاجر داير تجارة في قلبه. وفرق بين اللي داب تجارة وسيلة ليعبد الله تبارك وتعالى وليجعل التجارة غاية أو يسعى من أجل المال. الذي يسعى من أجل المال شوف يصيبه هم في تنميته، ويصيبه هم في جمعه، ويصيبه هم في الحفاظ عليه، يخاف الناس يعتدون على ماله، فتجده كله هموم يكاد لا يرتاح باله. فلا صلاة أدها في الوقت، ولا صلاة اطمأن فيها وخشع فيها وارتاح فيها، ولذلك الإنسان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون الحمد لله على الحال الذي اختارها لنا الله عز وجل. الله عز وجل أحيانا يعطيك في حالة كنت ترك فيها في نعمة، رك في نعمة ولا تدري بأنك في نعمة، لا تعلم بأنك أنت في نعمة كبيرة، رك مطمئن البال متحنس. وإذاك قلت لا يستلزم أن تكون سعيدا ينبغي أن تكون غنيا، لا يستلزم ذلك، قد تكون حالتك متوسط ولكن أنت سعيدا لأنك رضيت بقسمة الله، عرفت لهذه قسمة الله، وأن قسمة الله قسمة عادلة، وأن الله عز وجل يحب لك الخير، فأنت مطمئن مرتاح البال، فتعيش في طمأنينة وسكينة، فتعيش في طمأنينة وسكينة. ولذلك الإنسان لما نقول يعيش في سعادة وطمأنينة ليس معناه أنه غني، قد يكون حاله متوسط أو فقير، ولكن قلبه عامر بالقناعة وعامر بالرضا بقضاء الله وقدره، فتجده مرتاح البال مطمئن النفس. وتجد غيره غني، ممكن غني إذا جعل كما قلت تجارة في يده ماشي في قلبه، يكون تلك عنده سعيد ويكون مطمئن لأن جعلها وسيلة. ومن جعل المال غاية في ذاته سيحل به الاضطراب بطبيعة الحال. فقال فلنحينه، من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة، أي حياة القناعة والرضا، حياة الطمأنينة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رزق كفافا يعني رزق ما يكفيه الكفاف قدر الحاجة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وفي رواية مسلم عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. شوف المؤمن أي حاجة يديرها يعطي له الله عز وجل الحسنة، يعطي له حاجة في الدنيا ويزيد يجزيه في الآخرة. أي فعل من أفعال الخير تقوم به إلا الله عز وجل يجزيك في الدنيا والآخرة، لأن الآية قال ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. تحب تكون حياتك اليومية سعيدة، تحب تكون حياتك اليومية فيها طمأنينة، تحب تكون حياتك اليومية فيها راحة بال، فيها سكينة، فيها استقرار، أعمل عمل صالح، اجتهد في العمل الصالح، اقرأ القرآن، صم يوما في الأسبوع، قم الليل، أحسن إلى الجار، أحسن إلى الفقير، فرج كربة الميكروبين، دافع عن الإسلام بالكتابة، اشتري شريطا ووزعه في سبيل الله. أبواب الخير متعددة، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، انصح الضال، خذ بيد المحتاج، خذ بيد الأعمى، أعن أرملة، كفف على دموع يتيم. إذا حبيت الدنيا تاعك تولي فيها طمأنينة، راحة بال، سكينة، اجتهد في سبل الخيرات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا القرآن، في الدنيا حياة طيبة، تعيش حياة طيبة، حياة الطمأنينة والسكينة وراحة البال. ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون، يزيد جزاك في الآخرة، فتنتفع منفعتين. ولذلك حديث النبي الذي رواه مسلم عن أنس قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، إذا دار حسنة ربي ما يظلموش، يعطي بها في الدنيا، يعطي له حاجة منها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. الكافر كش ما دار خير يعطيه ربي يوسع له في الدنيا تاعه، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. ربك الكافر كش ما دار حاجة خير، قلنا عاون فقراء، عاون معوقين، وكل الفقراء، وكل مساكين الكافر، ربي يعطي له الخير تاعه في الدنيا، يوسع عليه في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة ما فقد له حسنة، ادى كل شيء حقه، ادى في الدنيا، استوفى حقه في الدنيا. وحكى الطبري عن أبي صالح أنه قال نزلت هذه الآية بسبب قوم من أهل المنن تفاخروا وقال كل منهم ملتي أفضل، فعرفهم الله في هذه أفضل الملل. تعظيم القرآن الكريم والغاية من تنزيله. ثم ذكر المولى عز وجل آيات يبين فيها عظم كتابه ويبين فيها الغاية من نزول القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. من الآية 98 إلى 103 من سورة النحل. ليس هناك في الدنيا أشرف وأعظم وأقدس من كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. العلماء يقولون من أراد أن يكلم الله عز وجل فليقرأ القرآن. اللي حب يكلم الله عز وجل يقرأ القرآن. أنت لما تكون تقرأ في القرآن فإنك تكلم المولى عز وجل، تكلم خالقك. ومن هنا كانت المنفعة عظيمة. فليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل الذي لا يخلق عن كثرة الرد. يعني مهما قرأت أي كتاب ربما تقرأه مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة وبعد تكل منه خلاص تعيا منه. أي كتاب حكم أي كتاب أقرأ 10 مرات ما تقدر تقرأ الحال مرة 11. لكن هذا الكتاب كتاب الله عز وجل لا يخلق عن كثرة الرد. لو تختمه آلاف المرات كلما تقرأ منه إلا وتجد حلاوة جديدة كأنك تقرأه لأول مرة. الوليد بن المغيرة وش قال لما سمع القرآن؟ قال إن لكلامه لحلاوة وإن لعبارته لطلاوة. قال هذا ما هي سحر، ما هي كهانة، ما هو شعر، ما هو حاجة. هو كافر وشهد شهادة حق على القرآن الكريم. قال كلام هذا حلو بزاف لا يخلق عن كثرة الرد. أقرأ كل يوم ما تشبع منه، لا يشبع الإنسان منه بطبيعة الحال. فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، في أخبار أمم قد سبقت وما سوف يكون في المستقبل، وفي حكم ما بين الناس. أي مسألة إلا موجودة في كتاب الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. تبيان لكل شيء، ما من مسألة إلا والقرآن فيها كلام الله عز وجل. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت ما كان مجملا أو نزل عاما في القرآن الكريم. جاءت سنة النبي ففصلته ووضحته وبينته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تفيدوا الحاضر والمستقبل، لن تضلوا من بعد أبدا. لو تلتزمون الكتاب والسنة لن تضلوا من بعد أبدا. وكل واحد يلتزم في بيته الكتاب والسنة يعيش في سعادة ويعيش في طمأنينة ويعيش في راحة بال. كثير من الناس تحتار في بيوتها، تقول لك لماذا بيتي ما فيه طمأنينة؟ لماذا فيه خصومات؟ لماذا فيه شجار؟ لماذا فيه اختلافات؟ ونسي هذا أنه لم يعمر بيته بالقرآن فتعمر بمزامير الشيطان. هو بيته ما عمره بالقرآن، ما عمره بذكر الله عز وجل، فانقلب حال بيته إلى خصومة. البيت الذي فيه معاصي والذي يسوس الشيطان أفراد البيت، الشيطان هو يسير فيهم، يسمعون غناء، ينظرون إلى ما حرم المولى تبارك وتعالى، يضيعون الصلاة في وقتها، لا يقرؤون قرآنا، لا يسبحون الله. بيت لما يخيم عليه جو المعاصي والشيطان هو الذي يكون يسوس البيت، هذا البيت لا تنتظر منه سكينة، لا تنتظر منه راحة بال، لا تنتظر منه تفاهم، لا تنتظر منه عفو، لا تنتظر منه تجاوز فيما بين الأفراد فيما بينهم. تجد فيه أنانية، تجد فيه خصومات، تجد فيه صراع. ولو بحث هؤلاء عن سبب مرضهم لوجدوا أن المرض فيهم، في كل واحد منهم، المرض هو موجود في كل واحد منهم، تركوا الشيطان يسوسهم فجعل البيت خرابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخارب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم البيت اللي ما يقراش لا يقرأ فيه بيت خربان. شكون يسكن بيت خربان؟ شو واحد يسكن بيت خربان؟ واحد ما يسكن بيت خربان. لكن هنا خراب، خراب معنوي، خراب أخلاقي، خراب مواقف، خراب مبادئ. بيت ما فيهش قرآن بيت خالي من المبادئ، بيت خالي من طمأنينة، بيت خالي من السكينة، بيت خالي من راحة البال. وذيك تجد الصراعات في البيوت، بعد يجي يقول لك رقينا أصابنا سحر، رانا مختلفين قاع نضربوا قاع. لا تضربوا قاع، عملهم بالرقية، بالرقية ولو ما يتضربوش. لا، أنتم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فهذه هي النتيجة. يعني إنسان إذا عمر آخرته تصلح دنياه. لذلك العلماء كانوا يقولون أصلح ما بينك وبين ربك يصلح ما بينك وبين عباده. صلح بينك وما بين الله عز وجل من علاقة، علاقتك بالله جعلها صالحة، أدي فيها الفرائض، اجتنب فيها المحرمات، التزم فيها حدود الله، تصلح لك أحوالك مع الناس. أول الناس يعني أهلك، يصلح لك أهلك حاجة الأولى. من هنا المنطلق أو من هنا نبدأ. ومن عرف الدواء وأخذ به عالج حاله، ومن لم يأخذ بالعلاج الناجع لم ينتفع بطبيعة الحال. تبين الآيات تعظيم القرآن، فإذا أخذت في قراءة القرآن أيها النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن فاستعذ بالله، أي ألجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم الملعون المطرود من رحمة الله، حتى لا تلتبس عليك القراءة أو التلاوة، وحتى تتدبر معاني القرآن الكريم. والتعوذ بطبيعة الحال عند العلماء مستحب بالإجماع. وذكرت الآية أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان لا يقوى على أن يوسوس لك ما دمت ذاكرا لله، ما دمت وقافا عند حدود الله. إنما سلطانه على من يتسلط الشيطان؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين يستجيبون لنزغات الشيطان هذا يتسلط عليهم، الذين يستجيبون لإغراءات الشيطان حينما يأمرهم بالمعصية ويأمرهم بترك الطاعات، هؤلاء إذا استجابوا له سيسوسهم ويهلكهم بطبيعة الحال. هذه الآيات نزلت حين قال المشركون كفار مكة إن محمد صلى الله عليه وسلم ساخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا. الله عز وجل قال بأن هناك آيات نسخها الله عز وجل، مثل الخمر في الأول، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر كانت تشربه العرب كثيرا، فالقرآن عمل بالتدرج مع العرب، قال لهم الخمر فيه منافع وفيه مضار، ومن بعد قال لهم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال لهم كنتوا تصلوا بعده، ولو يشربوا الخمر بعد العشاء وبعد الفجر. ومن بعد جاء التحريم، أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كفار قريش قالوا إن محمدا يستهزئ بأصحابه، اليوم حاجة يقولها لهم جائزة غدوة يقول حرام، اليوم راهي جائزة غدوة هي حرام. فبين المولى سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، يعني تكذب على الناس، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. شاءت حكمة الله التدرج في بعض التكاليف، تدرج لأن الناس كانت عادتها شرب الخمر كثيرا، فرحمة المولى عز وجل بعباده جعل تحريم الخمر متدرجا ليهيئ النفوس للاستجابة. وبينما قريش أرادوا أن يتهموا هذا الدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتري الكذبة على الناس، مرة يقول لهم هذه حلال وبعد يقول لهم حرام، فأعلمهم الله عز وجل أن هذا القرآن ينزل عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت الذين آمنوا، بس يثبتهم على الدين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وتضمنت الآية الرد على الشبهة، قل لهم يا محمد لقد نزل القرآن المتلو عليكم جبريل روح القدس عليه السلام من ربك بالحق مقترنا بالصدق والعدل والحكمة، والنسخ كما ذكرناه. والشبهة الثانية أن الله أقسم على أنه يعلم علما تاما ما يفتريه المشركون على محمد، فهم يقولون جهلا وافتراء إنما يعلمه بشر وليس وحيا من عند الله، ويشيرون إلى رجل أعجمي اللسان لا يعرف عربية، يعني واحد الغلام كان لقريش أعجمي قالوا يتعلم عنده، وكان بياعا عند الصفا يبيع في منطقة معينة، وكان رسول الله يمر على هذا الرجل ويكلمه، فقالوا إنه يأخذ هذا القرآن عن هذا الأعجمي، فأخبرهم المولى عز وجل أن القرآن عربي، وذلك الذي كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي يعني لسانه ليس عربي. ثم أن الله عز وجل الكل يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وترعرع يتيما، حتى لا يستطيع أحد أن يتهم النبي بأنه تلقى الدين من عند والديه، وحتى عمه لرباه ما دخلش في الإسلام، يعني واحد ما يقدر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعلم عن والديه هذا الدين أو تعلمه عن طريق عمه، لأن عمه ما دخل في الإسلام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بقرآن عجز فطاح القريش وفصحاؤهم على أن يأتوا بصورة من مثله، هو ما يكتب ما يقرأ، كيفاش يجيب القرآن فصحاء قريش عجزت عن الإتيان بمثله. ثم أن في كتاب الله إخبار بأمور تقع في المستقبل، وأن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم المستقبل. ألم يقل المولى عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنين، أخبر يفرح يعني أخبر القرآن بما سيقع في المستقبل. كانت معركة وقعت انتصروا فيها الفرس ضد الروم، وربي خبر في سورة الروم باللي بعد سنوات سيتحارب الروم والفرس ويتغلب الروم، وقال بأن المؤمنين أهل الإيمان الصحابة سيفرحون بانتصار الروم، لأن الروم رغم أنهم كفار لكن كانوا يؤمنون بالله مع الشرك، أما الفرس فكانوا يعبدون النار، فأهل العقيدة ما نشترك معهم في العقيدة في جزء من العقيدة كانوا أولى بالفرح ممن كانوا مجوسا يعبدون النار. لكن هذا إخبار بالمستقبل، وأن للنبي أن يعلم المستقبل، أن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم المستقبل. فهذه كلها أدلة قاطعة على أن ما تفتريه قريش وما تتهم قريش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بهذا القرآن من عند فلان كله افتراء وكذب ليصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فالحال العصر الحديث الخطاب تغير الشكل وبقي المضمون، واش يقول لك؟ يتهم لك هذا الدين بأن هذا الدين، يكتب قبل أسبوع يكتب واحد في جريدة الوطن على ما يبدو يتهم الإسلام بأنه دين عنف ودين قتل ودين وأن الوهابية كذا وكذا وكذا، اتهام. هذا الوقت حتى يصرف الناس عن الدين يقولهم لهذا الدين يحمل فطياته الكره للناس، عدم التسامح مع الناس، الاعتداء على الناس، فرض العقيدة على الناس إلى آخره، كلام افتراءات وكذب ليصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قريش كانت تحاول أن تصرف الناس عن الإسلام عن طريق اتهام النبي بأن هذا القرآن جاء به من عنده أو من عند فلان. الآن كان بعض الناس ممن يعادون الإسلام يعطيك طريقة جديدة، يتهم لك بأن هذا الدين ليس دين سلام، ليس دين طمأنينة، ليس دين راحة بال، إنما هو دين عنف، إنما هو دين شدة، إنما هو دين قتل واعتداء على الناس حتى ينفر الناس من دين الله. ولا يختلف هؤلاء عن أولئك إلا في الشكل، فالمضمون واحد، المضمون صرف الناس وإبعاد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، هذا هو الهدف. وكل جيل أعداؤه أعداء الإسلام يختارون صيغة معينة لصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش يقال له بلعام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ويعلمه الإسلام ويرومه عليه، يعني النبي هو اللي كان يدعيه، وما قالوا هو اللي كان يدعيه. فقالت قريش هذا يعلم محمدا من جهة الأعاجم، فنزلت الآية بسببه والأعجمي، هو الذي لا يتكلم العربية. فرد الله عليهم افتراءهم وأظهر كذبهم بأن لسان الذين يميلون إليه ويشيرون إليه أعجمي، يعني هذاك الغلام أعجمي ما يعرفش العربية، كيفاش يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن كلام عربي واضح البيان، فكيف يتعلم محمد القرآن من شخص عاجز عن التكلم باللغة العربية، لا يحسن حتى التعبير بالعربي؟ وهذا كذب حسي مشاهد وافتراء مفضوح. نتوقف عند هذا الحد، تحل افتراءات على دين الله عز وجل لا تنتهي. أعداء الإسلام يفترون الكذب على دين الله عز وجل، افتراءاتهم مختلفة. واحد يقول لك بأن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، كان صالحا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن في 2008 كيف تريدون أن تطبقوا دينا نزل منذ 15 قرنا؟ وكان الله عز وجل لا يعرف كيف يكون الإنسان بعد 15 قرن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم الله كيف سيكون الإنسان بعد 20 قرن، على بالك كيف سيكون الإنسان، وأنزل له تشريعا يوافق فطرته وطبيعته. الخمر حرام منذ 15 قرن، لا يزال حراما إلى اليوم، ولا يستطيع أحد أن يقول بأن الخمر يفيد الجسد أو يفيد المجتمع. الزنا حرام عند 15 قرن، إذا كانت الفطرة سليمة يستقر في ذهنها أن الزنا شيء خبيث قبيح. من الذي يعتقد بأن الزنا شيء غير قبيح؟ من فسدت فطرته. كي تفسد الفطرة، الله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن قد تغير الفطرة. الإنسان كي ينزاد ينزاد يستحي، كي ينزاد الإنسان يعرف بأن الزنا فاحشة وأنها لا تليق بالإنسان وأنها ضد حفظ الأعراض وأنها شيء خبيث وشيء يتتقز من النفوس. لكن قد تأتي شياطين الإنس فتزين الفاحشة وتزين شرب الخمر وتبين هذه حرية. المرأة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، المرأة الأوروبية اضطرت للخروج للعمل لأن الرجال ماتوا بزاف، تعرفوا بالحرب العالمية الثانية ماتوا فيها 80 مليون في أوروبا، قاع ماتوا تقريبا 80 مليون قاع اللي شاركوا في الحرب ماتوا. الروس ماتوا 20 مليون، الألمان ماتوا بزاف قاع ماتوا لأن حرب عالمية شاركوا فيها قاع. لما ماتوا 20 مليون 80 مليون تاع الرجال، النساء لقوا روحهم بدون شكون يوكلهم شكون يشربهم، خرجوا يخدموا النساء. كاين اللي لقات خدمة منيحة وكاين اللي ما لقاتش، واش راح تخدمت راح ترتكب الفاحشة. لكن وهي تزني كانت تزني باش تاكل، ما عندهاش باش تاكل، كانت ترتكب الفاحشة باش تعيش. لكن كانت تعتقد المرأة الأوروبية كانت تعتقد بأن ما تفعله قبيح وأنه لا يليق بالمرأة، صح ولكن متطرة ما لقاش طريق واحد آخر دارت هكذاك، هي غير معذورة ولكن هذا يفسر ما فعلت. لكن لما جاء فرويد الشيطان اليهودي هذا رجل عنده علم اجتماع يعني شغل عالم عندهم وهو يهودي الأصل، وش دار؟ كتب كتاب، هذا الكتاب تاعو راح سوف بعدها درس في قاع أوروبا، والكتاب تاعو ولا ثورة في الأفكار الأخلاقية. وش قالهم؟ قالهم إن العملية الجنسية هي عملية بيولوجية لا دخل للأخلاق فيها. وش قالهم؟ قالهم ما يفعله الرجل مع المرأة كما الإنسان يأكل ثم يروح يقضي حاجته ولا يشرب الماء ثم يروح حاجاكم يتبول، ما نقدرش نقوله واحد يشرب الماء ومن بعد راح يقضي حاجته نقول له وجدت حاجة مش مليحة، ما نقدرش، طبيعة في البشر يأكل يقضي حاجته بعد مدة طبيعة. هو قالهم ما يقع بين الرجل وزوجة بين الرجل والمرأة، قالهم كيف كيف كما الماكلة وكما الشرب تاع الماء، ما نقدرش نقوله حلال وحرام. لما قال هذا الكلام فريد والنظرية تعول تدرس في أوروبا كلها، بعد مدة صبحت المرأة الأوروبية تزني وتقول لك هذا هو العلم، هذه الحرية، هذا هو التقدم. وفرق بين المرأة تزني وتقول باللي ما أفعله قبيح، إذا استطعت أن ترتفع في يوم ما ترتفع، إذا قدرت تلقى أسلوب آخر تبعدها تترك الخلخماج. لكن لما قلوا لها باللي هذا هو العلم، هذا التقدم، هذا التحرر، تبقى طوال حياتها وهي تزني وتقول لك أنا راني متقدمة، أنا راني متطورة وليت حرة. فأصبحت المرأة الأوروبية هكذا اليوم بسبب الشيطان تاع فرويد وهو من شياطين الإنس، نشر الفكرة تاعه. اليوم تدرس النظرية هذه في الثانويات في الليسيات في السيام، تدرس كاع في أوروبا وحتى في الجامعات الجزائرية تدرس النظرية هذه، نظرية فرويد. وفرويد خطير، يهودي خطير في الكلام تاعه، قال كلام خطير في الأخلاق، حطم الأخلاق يحطمها. واش يقولوا اليهود في بروتوكولات حكام الصهيون؟ عندهم واحد الكتابات المخاخ تاع اليهود اجتمعوا وقالوا كيفاش نحطموا البشرية وكيفاش نسيطروا على المسلمين والنصارى. قالوا إن فرويد منا ولا نزال ننشر أفكاره حتى لا يصبح شيء بين الشباب اسمه الأخلاق. قال أفكار تاع فرويد هذه ننشرها في كل مضرب حتى الشباب ما يوليش عند الأخلاق، قاعد نحولهم الأخلاق، لازم نحولهم الحياة، نحولهم التربية، يولوا حيوانات نرجعوهم. قال فإذا رجعناهم حيوانات قودناهم من ودنيهم، المسلمين هادو والنصارى نقودوهم من ودنيهم وين حبوا نقودوهم. هذه نظرية اليهود في كتب، في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، يعني المخاخ تاع اليهود كيفاش بداو يفكروا كيفاش باش يسيطروا على العالم. قالوا من الخطط نتاعنا لازم نفسدوا اخلاق المسلمين، لازم ننشر فيهم الفواحش، لازم يعودوا يرتكبوا الزنا والفواحش ويديروا الصاحبات والخلان والخليلات حتى لا يبقى شيء اسمه الاخلاق. فاذا نزلت اخلاقهم قدناهم كما نشاء، مشيناهم كما حبينا. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.